رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، وسع على عبادك المقلين، وسع على عبادك المقلين، وسع على عبادك المقلين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ الى الخير بنواصينا، واجعل الاسلام منتهى رضانا. اللهم انا ضعفاء فقونا، فقراء فاغننا، اذلاء فاعزنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا، وارحمنا ان نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الختام، وأوشكنا على أن نودع أو نودع، أوشكنا أن نودع أو نودع، يودعنا رمضان أو نودعه، فنسأل الله أن يكون شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا وأنفاسنا وحركاتنا وسكناتنا في ميزان حسناتنا فضلا منه وكرما، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس في ختام أن قدر الله سبحانه وتعالى ومشيئته نختم الإحياء، إحياء علوم الدين، نختمها مع ختام رمضان، ونحاول نأخذ ما تبقى من الإحياء في مجلسين إن شاء الله، إذا كان اليوم وأتم الله الأجل وكملنا الدرس، وبقي من الأجل بقية وأكملنا في غد إن شاء الله. هو ختم بأهم أبواب، أهم أبواب اللي هو أبواب تجليات رحمة الله سبحانه وتعالى، رحمة الله على عباده يوم الحساب، والشفاعة الكبرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشفاعة الحق تبارك وتعالى لأهل التوحيد، لأهل التوحيد في إخراجهم من النار إلى الجنة، وكرامة الله لعباده في الجنة. ثم ختم كتابه الإحياء أبو حامد عليه رحمة الله بختام جميل فيه مناجاة يناجي فيها ربه سبحانه وتعالى أن يتجاوز أن يغفر، بمناجاة، مناجاة على قدر فقهه، مناجاة أبي حامد على قدر فقهه وعلى قدر علمه وعلى قدر فهمه وعلى قدر سعة أفقه وعلى قدر ما أعطي من الذكاء، فلا نحرم منها إن شاء الله. وفي صفحة أنا أكتبها في آخر الأجندة عن حياة أبي حامد، إن تبقى وقت سنقولها، لكن لجعنا يعني نتمنى أولا تفاؤلا. هو في حديث، حديث رواه سيدنا أنس وراويه ابن أبي الدنيا، وإن كان في سنده ضعف، لكن هذا الحديث نتمنى أن نكون من أهله، ده هو في تزاور أهل الجنة، تزاور أهل الجنة، تزاور أهل الجنة، كيف تزاورون؟ يقول أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة فاشتاق الإخوان بعضهم لبعض، فاشتاق الإخوان بعضهم لبعض، الإخوة في الله، الإخوة في الإسلام، الإخوة في الإيمان، الإخوة في مجالس العلم، الإخوة في طلب العلم، الإخوة في رحلة الحياة الإيمانية، يشتاق بعضهم إلى بعض، فيسير سرير هذا إلى سرير هذا، كل واحد في قصر ومملكة. لكن الجنة زي ما قلنا فيها أمور لا تخطر على البال، وفيها تيسيرات، وفيها سعة فضل الله مع سعة قدرة الله مسخرة، سبحان الله سخر قدرته لأهل الجنة، يسير سرير هذا إلى سرير هذا عشان بدل ما تليفون وينزل السلم ويطلع السلم ويمشي بالسكة ويخط الاسفلت والعربية تعدى عليه والموتوسيكل ينطر عليه بلوك من الشكمان ولا العربية تنشر عليه مية من الأرض ولا دخان يعنيه ورايح عشان يزور صاحبه وبعدين يلاقي عربية ما يلاقيش عربية ينزل بتاع الموتوسيكل يعمل إزعاج صفارة إنذار مش عارف إيه كل دي مشاكل بنشوفه وانت راح تزور مين أخاك في الدنيا لكن في الجنة السرير يقترب من السرير لا تقول لي روت كنترول ولا كهرباء ولا مش على اللمس ولا تاتش ولا الكلام الايه بتاع الفارغ التطورات المدنية التي وصلت الى ارقاها في الجنة ما هو احلى وارقى واعلى فأسير سرير هذا الى سرير هذا وسرير هذا الى الاثنين بيتحركوا كده يعني القلوب تتحرك والأسرة تتحرك حتى يجتمع جميعا فاتكئ هذا واتكئ هذا يعني كل واحد يعني أخذ راحته في المجلس تماما يعني فيقول أحدهم لصاحبه أتعلم شوف زي ما قلنا المسامرة في الجنة المسامرة مش لا في الأعراض ولا في الأموال ولا في التجارة ولا في الزراعة ولا في سعر الحديد ولا في سن الإسمنت ولا في نقلة الزلط ولا في هذا الغلط إنما يقول أتدري متى غفر الله لنا هو متلذذ بالجنة ومستيقن أنه دخل الجنة برحمة الله وأنه لولا مغفرة الله ما استأهل أن يدخل الجنة فيقين موجود فيهم لأن الجنة حاضري أهل الجنة أهل الجنة حاضري الذهن وحاضري القريحة وحاضري اليقين أتدري متى غفر الله لنا فيقول صاحبه نعم كان زيه برضه عارفين الأسرار معروفة يعني. نعم يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله فغفر لنا يوم كنا قاعدين في المكان الفلاني في الزمان الفلاني ودعونا الله فغفر لنا فقبلنا فدخلنا الجنة فبهذا بفضل هذا التقينا فنسأل الله أن يجعل هذا المجلس سببا لمغفرته وسببا لنوال درجاته في الجنة ونوال قربه سبحانه وتعالى جل شأنه أما الفضل العظيم الفضل العظيم لرب العرش العظيم سبحانه وتعالى جل شأنه في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ربنا يرحمنا برحمة الله يقول أبو حامد هذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم النظر إلى وجه الله الكريم وإذا كانت الحسنى الجنة فنعمة الدرجة وإن كانت الحسنى أي المعاملة الحسنى من الله والكرم والفضل وهذا معهود في كتاب الله ومعهود في تعامل ربنا معنا الحسنة بعشر أمثالها بسبعمائة ضعف بملايين الأضعاف وأنه يعفو ويصفح ويتجاوز فتلك معاملات ربنا للذين أحسنوا الذين تعاملوا مع الله ومع الخلق بالحسنى لهم التعامل بالحسنى من الله سبحانه وتعالى ومن الحسنى جزاؤهم الجنة أسأل الله أن يجعلنا من أهلها والزيادة فهي النظر إلى وجه الله الكريم وتلك هي اللذة الكبرى التي ينسى معها نعيم الجنة نعيم الجنة لما نتكلم فيه من سهم أو رمضان نعيم الجنة هذا النعيم ينسى حين يستمتع الولي من أولياء الله في جنة الله بالنظر إلى وجه الله الكريم فكأن نعيم الجنة بالنسبة للنظر إلى وجه الله لا شيء أن النظر إلى وجه الله أعلى أعلى وأرقى وألذ وأجمل وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى القمر ليلة البدر وقلنا القمر له جمال وله بهاء وله ضياء في حلاوة يعني لا تنكر لا ينكرها جاهل ولا حاقد ولا مسلم ولا ملحد ينظر إلى القمر فيستريح يعني الشمس أشد ضياء من القمر لكن نظر القمر فيه راحة تامة وأجمل من ذلك النظر إلى وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام كان شقة من قمر يعني كان فلقة كأنه شقة قمر، شق قمر صلى الله عليه وسلم. وأجمل من ذلك كله النظر إلى وجه الله الكريم. كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى القمر ليلة البدر، قال إنكم لترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ترضى في الدنيا ترزق الرضا، وفي الجنة ترزق الرضا، وترزق النظر إلى وجه الله الكريم. إذا كان ذكر الله والصلوات التي تؤديها أطراف النهار وآناء الليل خالصة لوجهه الكريم تلازمها وتلازمك، فهذا وعد من الله وبشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم أيضا عن صهيب بن سنان رضي الله عنه وأرضاه، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت تدوخ وتناموا صلوا عليه برضه، تسرحوا تروحوا تصلى عليه عليه الصلاة والسلام، مش نقرأ أنت تناموا من بعد كده. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه يوفيكم بهذا الوعد. قالوا وما هذا الموعد، وما هذا الموعد إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، قالوا وما هذا الموعد، ألم يثقل موازيننا بفضله وكرمه ورحمته وعفوه ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويخرجنا من النار أو ينجينا من النار؟ قال فيرفع الحجاب، أشوف الموعد بقى بتاع الكريم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فيرفع الحجاب وينظرون إلى وجه الله الكريم عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليك. يا الله يا كريم يا كريم يا كريم. قال مجاهد تابعي مجتهد موفق فقيه مفسر للقرآن تلميذ من تلاميذ ابن عباس، إن أدنى أهل الجنة منزلة، إن أدنى أهل الجنة منزلة، وقلنا ليس فيهم دنيء كلهم حسب الرفع والعلي والعلو، لمن يسير في ملكه ألف سنة، يسير في ملكه ألف سنة في الجنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، مستمتع به يعني، وقاعد كده يشوف كل ما يراه. إذا كان يعني المشي ألف سنة عايز مساحة متسعة قد الأرض 10 مرات مثلا، قد الكرة الأرضية 10 مرات من مشرقها لمغربها، لكن هو في لحظة يستمتع بكل هذا، يرى أقصاه كما يرى أدناه، لأن الرؤية هناك بقدرة الله مش بعين وحدقة وجسم زجاجي وقرنية ووقاع العين والكلام ده والأشعة، والرؤية هناك بقدرة الله سبحانه وتعالى، بدلت الأبدان وبدلت الأنظار وبدلت الأحوال إلى الأحسن بفضل الله وكرمه. يرى أقصاه كما يرى أدناه وأرفعهم، ده أدنى واحد، أدنى منزلة في الجنة، أدنى منزلة في الجنة، ربما يكون دخل بعد ما خرج من الله من الثانية والعياذ بالله، ومع هذا أقل ملك كده، لأن اللي يخرج من النار ويخش هيجي له حديث كده يعني هيك بدخلها داخل الجنة دبلان ومصفر وعامل زي الزرع المضلولة ولا اللي تبلت جت لها المية وصفرت دبلانة كده، وبعدين يغمس في نهر الجنة فيترجع إليه الحياة، وبعدين ربنا يديه ويقول له خذ خذ خذ لك الدنيا وعشرة أمثالها، ده أقل منزلة. أما أعلاهم منزلة أرفعهم الأعلى يعني الذي نظر إلى ربه بالغداة والعشي، ينظر إلى وجهه في اليوم مرتين، هؤلاء الذين ينظرون إلى وجه الله الكريم مرتين في اليوم والليلة ويستمتعون بهذه اللذة التي ما بعدها لذة، ويستشعرون هذه الحلاوة التي ليس بعدها حلاوة، كانوا في الدنيا كثيري المراقبة لله، في الدنيا ما هو يتمتع بالنظر إلى وجه الله، هو في الدنيا كان ناظر إلى وجه الله، ناظر إلى وجه الله يعني لا يفعل الشيء إلا إيه؟ لوجه الله، ولا يتحرك إلا وهو يراقب الله، فيخشى الله. مراقبته لله في الدنيا ونظره إلى وجه الله في الدنيا تجعله يستحي من المعصية، يستحي أن يرتكب فجورا أو يقول زورا، يستحي أن يخرج عن حدود دائرة العبودية لله. فكان مراقب لوجه الله في الدنيا، خالص عمله خالص، وأخلصه ربه بالآخرة، إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، هؤلاء يستمتعون بالنظر إلى وجه العزيز الغفار. اللهم صل على سيدنا محمد. أيضا يعني حديث البخاري ومسلم روى حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه في مجال النظر إلى وجه الله الكريم، يقول أبو هريرة: إن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون أو تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذا. أيضا روى مسلم عن صهيب الحديث كما قلنا وذكرنا. أيضا مصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يقول: من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى على سبيل التفاؤل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، فيما روى البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى نخرج بالصلاة عليه، يعني ما حفظناش اللي حفظ الكلام اللي سمعناه من أول رمضان أو 10% أو 20، يبقى نطلع بعشرين 30% 200,000 صلاة عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفعل الصالح، أي الكلمة الحسنة، وكما قال أبو هريرة في الصحيحين: خيرهما الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعه أحدكم. هو أبو حامد عايز يقول يعني تفاؤلا برحمة الله وطمعا في رحمة الله ورجاء في رحمة الله يناجي ربه، فيقول أبو حامد رحمه الله رحمة واسعة: نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفاؤل، ونرجو أن يختم لنا وتختم عاقبتنا بالخير في الدنيا والآخرة، كما ختمنا كتابنا بذكر رحمته جل وعلا. يعني احنا ختمنا الإحياء بذكر رحمة الله وسعة رحمته، فأملا في وطمعا في رحمته نرجو أن يختم لنا بالخير. قد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فنحن نوحده ونعبده ونرجو رحمته. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فنستغفره. يقول أبو حامد ونقول نحن مع أبي حامد ونحن نستغفر الله من كل ما زلت به القدم أو طغى به القلم في كتابنا هذا وفي سائر كتبنا، ونستغفره من أقوالنا التي لا توافقها أعمالنا. خلي بالك، دي آفات العلم وآفات المتكلمين بالعلم وآفات الذين يعني يعلمون الناس. هو يستغفر، ويجب على كل من يتعلم أو يعلم الناس أن يستغفر كما استغفر. ونستغفره من كل ما ادعيناه وأظهرناه من العلم والبصيرة بدين الله تعالى مع التقصير فيه، ونستغفره من كل علم وعمل قصدنا به وجهه الكريم ثم خالطه غيره، ونستغفره من كل وعد وعدناه به من أنفسنا ثم قصرنا في الوفاء به ونستغفره من كل نعمة أنعم بها علينا فاستعملناها في معصيته، ونستغفره من كل تصريح أو تعريض بنقصان ناقص أو تقصير مقصر كنا متصفين به. بمعنى أحيانا العلماء بينتقدوا، هو بيتكلم في العلم كده بينتقد، فلان قال وفلان بيعمل، بيقول فلان ده يعني قصر في كذا وقصر، فربما احنا نقول على واحد قصر واحنا مقصرين او نتهمه بالنقص ونحن ناقصين، فهو بيستغفر من هذا، نستغفر من كل تصريح او تعريض بنقصان ناقص او تقصير مقصر كنا متصفين به، واحنا فينا نفس الصفات يعني، ونستغفره من كل خطرة دعتنا الى تصنع او تكلف تزينا به للناس في كتاب سطرناه او كلام نظمناه او علم فندناه او استفدناه. نستغفر الله ونرجو بعد هذا الاستغفار مع من جميع ذلك كله لنا ولمن طالع كتابنا هذا او كتبه او سمعه، يدعو للي قرأ الكتاب او اللي كتب الكتاب او سمع الكتاب، يعني ابو حمد بيدعي لكم اهو، اللهم اغفر الله وارحمه، اللهم اغفر الله وارحمه. ونرجو بعد هذا الاستغفار من جميع ذلك كله لنا ولمن طالع كتابنا هذا او كتبه او سمعه ان نكرم بالمغفرة والرحمة والتجاوز عن جميع السيئات ظاهرا وباطنا، فان الكرم عميم والرحمة واسعة والجود على اصناف الخلائق فائض، ونحن خلق من خلق الله عز وجل لا وسيلة لنا إلا فضله وكرمه، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واسعة بين الجن والإنس والطير والبهائم والهوام، فهم يتعاطفون بها وبها يتراحمون، بين الجن والإنس والطير والبهائم والهوام فهم يتعاطفون بها وبها يتراحمون. وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، فنرجو أن تنالنا رحمته. وفي الصحيحين أيضا أنه إذا كان يوم القيامة أخرج الله كتابا من تحت العرش فيه إن رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم الراحمين، فيخرج من النار مثل أهل الجنة، يخرج من النار برحمته مثل أهل الجنة، يعني قدر أهل الجنة مرتين برحمته وفضله. وروى الإمام مسلم عن أبي موسى قال إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فداؤك من النار. سمع هذا الحديث عمر بن عبد العزيز من أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، فقال عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات حين سمع هذا، هل سمعت هذا الحديث؟ فقال نعم. يقول وأمتي مرحومة لا عذاب لها في الآخرة. رأى الترمذي عن أنس يقول الله عز وجل يوم القيامة أخرج من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام، حتى لو كان من أهل النار أخرج من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. وروى النسائي من حديث جابر إذا اجتمع أهل النار في النار لا قوة إلا بالله يا منجي. ومن شاء الله من أهل القبلة من دخلوا النار والعياذ بالله، قال الكفار للمسلمين ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا بلى، فيقولون ما أغنى عنكم إسلامكم إذ أنتم معنا في النار، فيقولون كانت لنا ذنوب فأخذنا بها، فيسمع الله تبارك وتعالى ما قالوا فيأمر بإخراج من كان في النار من أهل القبلة، من أهل قبلة الكعبة، أهل قبلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيخرجون. فإذا رأى ذلك الكفار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما أخرجوا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وفي الصحيحين لله أرحم من الأمة الشفيقة من الأم لله أرحم من الأم الشفيقة بولدها. وقصة السبي معروفة، إذ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تحلب ثديها من اللبن تبحث عن ولدها، فلما رأته احتضنته وأخرجت ثديها، فقال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، وهي تقدر. قال: كذلك فالله أرحم من هذه، أرحم بعباده من هذه بولدها. أو كما قال عن جابر قال: من زادت حسناته على سيئاته يوم القيامة فذاك الذي يدخل الجنة بغير حساب، ومن استوت حسناته وسيئاته فذاك الذي يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة. إنما شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أوبق نفسه وأثقل ظهره صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن بلال، نحاول نختم إن شاء الله النهاردة عشان واحد عمال يبص ويقول إيه ولا لسه شوية يا مساهد يا رب. قال سعيد بن بلال: يؤمر يوم القيامة بإخراج رجلين من النار، فيقول الله تبارك وتعالى: ذلك بما قدمت أيديكما وما أنا بظلام للعبيد، ويأمر بردهما إلى النار. يخرج اثنين من النار ويقول: ذلك بما قدمت أيديكما وما أنا بظلام للعبيد، ويأمر بردهما إلى النار، فيعدو أحدهما في سلاسله حتى يقتحمها. واحد يجري زي ما هو بالسلاسل ويروح رمي نفسه فيه، خلاص ما قال ارجع يرجع، حتى يقتحمها، ويتلكأ الآخر فيؤمر بردهما. واحد جرى بسرعة دخل النار، والتاني ايه ماشي مش عاوز يروح النار. فيؤمر بردهما ويسألهما عن فعلهما، فيقول الذي عدا إلى النار اللي سبق وعاوز يجري على النار: قد حذرت من وبال المعصية فلم أكن ليتعرض لسخطك ثانية. يعني يقول: يا رب عصيتك في الدنيا، مش معقول بعد تقول لي روح النار أعصيك ثاني. خلاص يعني المعصية وصلتني لما وصلتني إليك، فأنا مش عاوز أعصيك، بس كده جريت على النار. ثم يسأل الآخر، يقول الآخر الذي تلك: حسن ظني بك كان يشعرني أنك لا تردني إليها بعد ما أخرجتني منها. تتلكأ ليه؟ مش عاوز ليه تروح زي ما قلت لك، اجري يلا ارجع زي ما كنت، أنا لا ما أنا بظلام للعبيد. فيقول: حسن ظني بك، ما كنتش عشمان أنك إيه بعد ما دعوتني أن ترجعني إليها. فيؤمر بهما إلى الجنة، فيؤمر بها إلى الجنة. حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناد من تحت العرش يوم القيامة: يا أمة محمد، أما ما كان لي قبلكم فقد وهبته لكم، يعفو ويغفر ما كان بينه وبين عباده، وبقيت التبعات فتواهبوها يعني تصالحوا مع بعض ويسامح بعضكم بعضا، وادخلوا الجنة برحمتي. ويروى أن أعرابيا سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أي بالإسلام وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤاخاة وبالمحبة التي قذفها بين المهاجرين والأنصار. الله يمن عليهم أنهم كانوا في شقاق وفي حروب وفي صراع وكانوا في جاهلية، ثم بعث الله لهم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأنقذهم من هذه النار. الأعرابي سمع الآية، شوفوا قال إيه الأعرابي لما سمع الآية، قال: والله ما أنقذكم منها وهو يريد أن يوقعكم فيها. يعني مدام أنقذكم بها بالإسلام يبقى أنقذكم منها من إيه في الآخرة، من النار في الآخرة. يعني طالما أنقذكم منها ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يترككم في جهل وفي إلحاد وفي فسوق وفجور وكفر لكي ينقذكم من النار، إذن أنقذكم وسينقذكم منها يوم القيامة. قال ابن عباس لما سمع هذا من الأعرابي: خذوها من غير فقيه، خذوها من غير فقيه. وأول مرة اسمع الآية، طبعا ما عنديش فقه في الدين، لكن فهمها هكذا: الرحيم الرحمن اللي أخرج العباد من الكفر والضلال ببعثة النبي محمد وبإنزال كتابه، لا لا لا يمكن أن تكون رحمته الواسعة أن تكون إلا أن تنقذ هؤلاء من النار يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب نقول الحديث الأخير برضه. نقول الحديث الأخير إن شاء الله ونسأل الله أن يختم لنا بالخير أن يختم لنا بالخير. قال سنة بجي دخلت على عبادة ابن الصامت وهو في مرض الموت فبكيت حزنا على عبادة يعني من أصحاب رسول الله فقال علام تبكي مهلا علام تبكي ولم تبكي فوالله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكم إلا حديثا واحدا. يعني أنا هموت عواد بن الصامت تقول أنا هموت وأنا علمتكم وقلت لكم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنت بتبكي لكن فضل حديث هقوله لك عشان إيه لا تحزن كثيرا يعني إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم عليه النار يوم القيامة حرم الله عليه النار يوم القيامة. وروى ابن ماجة والترمذي بسند حديث حسن غريب قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستخلص رجلا من أمته على رؤوس الخلائق يوم القيامة واحد كده هيختاره ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه فينشر عليه 99 سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقول أتذكر من هذا شيئا هذه السجل بتاعكم من هنا الحاد لي بربي ينقذها وينقذ كل بلاد المسلمين من فجور الفاجرين وكيد الكائدين والكائدين ومكر الماكرين الغادرين وتدبير المدبرين الماكرين. نسأل الله أن ينجي الأمة من مكر الماكرين وغدر الغادرين نسأل الله أن ينجي الأمة من مكر الماكرين وغدر الغادرين والغادرين وكيد الكائدين. لو سجل من هنا الليبة ولا من هنا الأسبانية منتشر وفي أعمال فأرى الله يسأل عبده الذي استخلصه من أرض المحشر يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقول أتذكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون الملائكة ظلموك ولا كتبوا لك اللي كنت بتعمله فيقول لا يا رب فيقول ألك عذر ارتكبت ذنوب كثيرة تقدر تقول عذر النهاردة فيقول لا يا رب أنا مخطئ وخلاص وتسجل عليه فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أو يخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات أي ثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. وفي الصحيحين عن أبي سعيد من حديث طويل ذكر فيه القيامة والصراط إن الله يقول للملائكة من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه من النار فيخرجون منها خلقا كثيرا ثم يقولون يا ربنا لم تذر فيها أحدا مما أمرتنا به أو لم نذر فيها أحدا مما أمرتنا به كل من كان في قلبه مثقال دينار من خير أخرجناه فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير أخرجوه ثم يقول ارجعوا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فكان أبو سعيد يقول إن لم تصدقوا بهذا الحديث فاقرأوا قول الله عز وجل إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال فيقول الله عز وجل شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة سبحانه وتعالى جل علاه فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط فقد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة. فعادوا مفحومين محترقين، يخرجهم ربنا فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون منها كما تخرج الحبة من حميل السيل، ألا ترونها تكون مما يلي الحجر والشجر، ما يكون منها إلى الشمس أصفر وأخضر، وما يكون منها إلى الظل أبيض. يعني النبات بين الظل وبين الشمس تلاقي جزء فيه أخضر اللي في الشمس، واللي مش طايلاه الشمس ولا دفناه الرمل ولا النبات جت عليها الطين ولا الرمل ولا عدت تحت الحجر تبقى إيه مصفرة. النبات لما ده جزء مدفون وجزء لسه منبت، جزء أخضر عشان شاف الشمس وجزء إيه أصفر. كذلك هؤلاء يغمسوا في النهر فيكون حالهم كذلك، منها إلى الشمس أصفر وأخضر، وما يكون من إلى الظل أبيض. قالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية. شفت الكلام ده فين؟ رحت الجبل شفت عشت فيه البادية. قال فيخرجون منها بعد ما غلسوا كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم، يعرفهم أهل الجنة كاللؤلؤ، يبقى لمعوا وبرقوا وأصبحوا وجوههم ناضرة. في رقابهم الخواتيم لهم علامات معروفة يعرفهم أهل الجنة، يقولون هؤلاء عتقاء الرحمن الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتم فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا، اللي تشوفه يقبلكك يلا خذ اللي انت عايز. فيقولون ربنا ما أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول الله تعالى إن لكم عندي ما هو أفضل من هذا. فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول رضائي عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال عرضت علي الأمم، يمر النبي ومعه الرجل والنبي معه رجلان. نبي عاش في الأمة قاعد يدعو الناس لعبادة الله توحيده، لم يؤمن به إلا رجل واحد، ونبي معه الرجلان عمر يعيش مع الأمة والقوم ولا يؤمن به إلا رجل أو رجلان، والنبي وليس معه أحد، والنبي معه الرهب 7 8 9. فرأيت سوادا كثيرا عددا كبيرا، فرجوت أن تكون أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. ثم قيل لي انظر، فرأيت سوادا كثيرا قد سد الأفق أي من المشرق للمغرب. فقيل لي انظر هكذا، فرأيت يمينا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا. فقيل لي هؤلاء أمتك، ومن هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، ومن هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قال فتفرق الناس ولم يعين رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فتذاكر ذلك أصحاب رسول الله رضي الله عنهم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك، يتكلم عن نفسهم يعني احنا الصحابة يعني كنا في الشرك وكنا مشركين، فلما جاء رسول الله دخلنا الإسلام، فمش معقول هنخش الجنة بغير حساب، يعني يمكن غيرنا بقى، يمكن أولادنا اللي ولدوا في الإسلام ونشأوا على القرآن وتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب. ولكن قد آمنا بالله ورسوله، هؤلاء أبناؤنا هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ربما يكونوا إيه أبناءنا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لا يلجؤون إلى الكي بالنار علاجا ولا يطلبون الرقية وقاية أو بغير القرآن وغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتطيرون لا يتشاءمون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن أو عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال أنت منهم يا عكاشة. ثم قام رجل آخر فقال مثل قول عكاشة ادعوا الله أن أكون منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. يقول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم علم